الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم السفر إلى الخارج للسياحة. الجواب: لقد تقرر عند العلماء أن أعظم ما يملكه الإنسان هو دينه، هذه الجوهرة التي قدر الله عز وجل شرعا أن توجد في قلوبك في قلبك أيها المسلم، هذه أعظم جوهرة تملكها في هذا الوجود، وهي الجوهرة التي سوف تكون مفتاحا لباب الجنة بإذن الله عز وجل، فإن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. فجوهرة التوحيد وجوهرة الدين يجب علينا أن نحافظ عليها المحافظة المطلقة، ولا يجوز لنا أن نعرضها لأي فعل يوجب الخطر عليها. لا يجوز لنا أن نخاطر بديننا ولا أن نخاطر بقيمنا وإسلامنا وأخلاقنا في بعض المحال التي قد توجب ذهاب الدين وقد توجب الوقوع في أشياء محرمة. فالذي يتخبط في هذه الحياة في أمور أو يقع في حفر قد ترجع على دينه بالضرر، هذا دليل على أنه ما عظم قدر هذه الجوهرة ولا عرف عظيم نعمة الله عز وجل بها عليه. فالواجب علينا كمسلمين أن نحافظ على ديننا وعلى قيمنا وعلى أخلاقنا الإسلامية، وأن نمنع أنفسنا ولو كان فيها سعة صدر لنا، لكن يجب علينا أن نمنع أنفسنا من كثير من الأفعال التي يستمتع بها الكثير ممن لا يحرصون على دين ولا على خلق ولا على قيم. فالمسلم الذي ينصح لنفسه والذي يرى أنه في هذه الحياة مبتلى وممتحن بمثل ذلك، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في مثل هذا. ومن ذلك أن يسافر الإنسان في بلاد إلى بلاد الكفار، فإن مجرد السفر إلى بلاد الكفار فيه تعريض للنفس للخطر، فإنها بلاد غير آمنة في الأعم الأغلب، والإنسان يعرض بذلك نفسه للهلاك والبوار، وبلاد غير محافظة أخلاقيا، فيعرض الإنسان بكثرة ما يراه من الشهوات للوقوع في الفاحشة، أو يعرض من معه للوقوع في الفاحشة. فإذا فيها تعريض للنفس بالخطر، فيها تعريض للنفس بالخطر، بل ولربما في حال سفره يعرض عليه أو يرى كثيرا من العبادات التي غير معهودة في بلده الإسلامي، يرى النصارى في كنائسهم، يرى اليهود في بيعهم، يرى أصحاب البدع في بدعهم، فربما يتأثر بسبب قلة دينه أو قلة إيمانه أو ضعف يقينه أو وفور جهله، ربما يتأثر بمثل هذه الحضارة ويرجع إلينا منقلب الفطرة ومحاربا لدينه ومتنكبا عن قيمه وأخلاق مجتمعه. فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه إليه. فإذا نقول: الأصل حرمة سفر المسلم إلى بلاد الكفار، الأصل حرمة سفر المسلم إلى بلاد الكفار، إلا أن العلماء راعوا ثلاث حاجات. إذا احتاج المسلم إلى ثلاثة أشياء، إلا أن المسلم قد يحتاج أحيانا، قد يحتاج أحيانا إلى السفر إلى بلاد الكفار، فأجاز العلماء السفر إلى بلاد الكفار من باب الحاجة الملحة التي تقتضي أنك تسافر، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يكون ثمة حاجة، لا يجوز السفر لمجرد السياحة، لأن السياحة ليست من الحاجات المعتبرة شرعا، وإن في بلاد المسلمين من المرافق السياحية ومن المشاهد الخلابة الطيبة، مع وفور الأمن على الدين والأخلاق والصلاة في وقتها، والأمن على العرض والأمن على النفس والأمن على الأهل والأولاد أن يروا شيئا لا تحمد عقباه، يعني الشيء الكثير والمواضع الكثيرة. ففي بلاد المسلمين الحمد لله غني عن ذلك، فلا ينبغي للإنسان أن يترخص بالسفر لبلاد الكفار لمجرد السياحة، لأنها ليست بحاجة معتبرة شرعا. والشرط الثاني: أن يكون عنده علم يستدفع به الشبهات، لأن بلاد الكفار الشبه فيها كثيرة، فإذا لم يكن عند الإنسان علم يستدفع به هذه الشبهات فلربما وقع في شيء منها وهو لا يعلم. وما كثير ممن يدرس هناك يعني حال رجوعه إلينا يرجع بفكر آخر، يرجع بمنهج آخر، يرجع بأقوال أخرى، بقناعات أخرى، وما ذلك إلا بسبب أنه ذهب إليهم ودرس بين ظهرانيهم وهو قليل العلم، قليل العلم. فلما عرضوا عليه تلك الشبه وراء تلك الزخارف غرته وأفسدت قيمه وأفسدت دينه وعقيدته. فلا اشترط العلماء أن يكون ثمة علم. الأمر الثالث: أن يكون عنده دين يستدفع به الشهوات، فإن بلاد الكفار بلاد إباحية في الأعم الأغلب، بل أقول كلها بلاد إباحية. فكون الإنسان يذهب هناك وهو قليل الدين قليل الإيمان قليل الخوف من الله فيخشى عليه من الوقوع في شيء من هذه الفتن. فإذا هذه شروط ثلاثة لمن أراد السفر: الأمر الأول أن يكون ثمة حاجة ملحة، والأمر الثاني أن يكون عنده علم يستدفع به ما يرد عليه من الشبهات، والشرط الثالث أن يكون عنده دين يستدفع به ما يرد عليه من الشهوات. فإن قلت هل مثلت لنا عن بعض الحاجات المجيزة للسفر، أقول مثل حاجة التجارة التي لا توجد إلا في بلاد المسلمين، أو العلاج الذي لا يوجد في بلاد المسلمين مثلا، أو الدراسة، دراسة علم معين لا تمكن دراسته إلا في بلاد، يعني لا يوجد مثلها في بلاد المسلمين. مثل هذه حاجات تجيز للإنسان أن يسافر بالشرطين الآخرين، والله أعلم.